بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا بني إسرائيل بنعمه عليهم: ولقد جاءكم موسى بالبينات. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى ما البينات التي أريدت في هذه الآية، فقال ابن عباس: هي ما أحله الله وحرمه عليهم في الكتاب. هذه البينات، الحلال والحرام البين الواضح الذي نزل في كتابهم. القول الثاني قال: البينات هي العلامات الحسية التي رأوها. ماذا رأوا من بينات؟ رأوا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، رأوا العصا واليد، رأوا فلق البحر، تظليل الغمام والمن والسلوى والحجر. آيات بينات. إذن هناك من قال أن الآيات البينات هي الآيات الشرعية التي نزلت في التوراة، وهناك من قال الآيات البينات هي الآيات الحسية التي شاهدوها ورأوها. وموسى جاء بهذه وهذه، ولا مانع أن تحمل الآية على هذا وهذا. لكن ماذا كان الجزاء؟ ماذا كان فعلهم؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ذكرهم الله مرة أخرى بعبادتهم العجل. بعد كل هذه الآيات البينات، بعد كل هذه المعجزات الباهرات والدلالات الواضحات، ماذا فعلوا والعياذ بالله؟ عبدوا عجلا من دون الله، عجلا له خوار. قال ربي وأنتم ظالمون، أي وأنتم تعرفون ظلمكم، وأنتم تندمون على ما فعلتم. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. فندموا على فعلهم. فنعوذ بالله أن نؤتى الآيات وأن نؤتى العلم ثم نتخذ من دون الله وليا. ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالذكرى السابعة عشرة. أي ذكرى؟ ذكرى أخذ الميثاق عليهم يوم أن رفع الله سبحانه وتعالى عليهم جبل الطور. تأمل هذا، رفع فوقهم جبل الطور وهددوا أن يأخذوا بالتوراة. جبل كامل رفع كأنه ظلة، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. يقول البقاعي رحمه الله: الصبي الصغير إذا أردت أن تؤدبه على أخذ العلم رفعت عليه ماذا؟ عصا حتى يأخذ العلم. وهؤلاء حتى يأخذون التوراة رفع الله فوقهم ماذا؟ جبل. ما أشد هذه الأمة، وما أكثر عصيانها، وما أكثر بعدها عن الله عز وجل. قال ربي: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا يعني أطيعوا وانقادوا، سمع الاستجابة، سمع العمل. قالوا سمعنا، أي سمع الحاسة، وعصينا، أي في العمل. قالوا سمعنا، لكن ليس السمع الذي أريد منهم وهو العمل، إنما سمعوا سمع وعصوا الله عز وجل. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى أن الله رفع فوقهم الطور وخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا؟ قالوا سمعنا وعصينا، ما معناها؟ هل لما كان فوقهم الجبل قالوا سمعنا وعصينا؟ قال ابن عباس نعم نعم. قال ابن عباس كانوا ينظرون إلى الجبل فيقولون سمعنا وأطعنا، ثم ينظرون إلى التوراة فيقولون سمعنا وعصينا. يعني حتى تحت قوة التهديد وهم يرفضون الانصياع لأوامر الله عز وجل. خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، وهم يقولون سمعنا وعصينا. نعوذ بالله من هذا، من هذه القلوب القاسية الغافلة عن طاعة الله عز وجل. لماذا هذا؟ قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني بعد كل هذه الآيات وكل هذه الدلالات وما زالت نفوسهم تريد تعبد إيش؟ العجل الذهبي الذي صنعه السامري. ما كفاكم هذه الآيات والبينات أن تؤمنوا بالله؟ لا، أصلا من داخل قلوبهم حب العجل. ألم يقتلوا أنفسهم؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فألقيت عليهم ظلمة وقتلوا بعضهم بعض حتى قتلوا 70,000، فتاب الله على القاتل المقتول. لا، حتى ولو ما زال في قلوبهم حب العجل. وإلى اليوم من اليهود طائفة تعلق على أعناقها ذهبا مصنوعا على شكل عجل. إيش هذا؟ لا تتعجب من هذا. قيل لسفيان عيينة أما ترى شدة محبة الأهواء لأهوائهم؟ أصحاب البدع يتفانون في بدعهم، يدفعون أموالهم أوقاتهم، بل أحيانا يقتلون أنفسهم لأجل الباطل والبدعة. تحجب إن صاحب الحق يقتل نفسه للحق، لكن صاحب باطل. فقال سفيان أنسيت قول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل؟ الهوى لما يدخل في القلب يصبح الإنسان يضحي بكل شيء. انظر لبعض أهل البدع يضرب نفسه بالسياط في يوم عاشوراء. إيش تفعل يا مجنون؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ولا يشعر بالأذى بقدر ما يشعر بأنه يفرح بفعل هذه الطقوس المبتدعة. نعوذ بالله من الأهواء. وأشربوا في قلوبهم العجل. ما معناها؟ اختلف المفسرون في معناها على قولين. القول الأول أن في الآية محذوف وأشربوا في قلوبهم محبة العجل، وأشربوا في قلوبهم محبة العجل، لأن العجل ما يدخل في القلب، يدخل في القلب محبة العجل. قالوا هنا مضاف محذوف، وهذا كثير في القرآن. الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج، ولا الحج أركان، وقت الحج حذف المضاف. أجعلتم سقاية الحاج كمن آمن، أي أجعلتم صاحب سقاية الحاج كمن آمن، ليست السقاية كالمؤمن، صاحب السقاية جعلتوك المؤمن. فكثيرا ما يحذف المضاف، فقالوا هنا مضاف محذوف وأشربوا في قلوبهم محبة العجل، حذفت محبة لأن هنا تدخل في القلب. القول الثاني روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه شرب حقيقي. كيف؟ قالوا موسى لما برد العجل بالمبارد طارت ذراته فدخلت في الماء، فكل من شرب من هذا الماء ممن أبد العجل أصبح وجهه كالذهب. إذن شربوا العجل، شربوا العجل، مرده بالمبارد فأصبح فتاتا، ثم شربوا من الماء الذي وقع فيها. هذا القول رده بن جرير وبن عطية. ما الذي يضعف هذا القول؟ في قلوبهم لو كانوا شربوه كانوا في بطونهم. الله يقول في قلوبهم. إذن القول الأول هو القوي. هناك محذوف مضاف وأشربوا في قلوبهم حب العجل، هذا القول الأقوى. قال ربي سبحانه بكفرهم، ما معنى بكفرهم؟ الباء لها احتمالان، إما أن تكون سببية أي بسبب كفرهم، والباء أيضا تأتي للمعية أي مع كفرهم. الباء لها معاني كثيرة، وإما يليق بالسياق هنا إما أن تكون سببية وإما أن تكون. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ودعونا نقف هنا وقفة. قال بعض أهل العلم الحب الشركي لا يدخل إلا في قلب فارغ من محبة الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. ما هو العشق؟ العشق حركة قلب فارغ عن محبة الله. الذي يتعلق بالصور ويبدأ يفكر فيها كثيرا ويسعى لها، هذا ما دخل هذا النوع من حب الشرك في قلبه إلا لما قل أو ضعف أو انعدم الحب الشرعي في قلبه. ما الذي جعل محبة العجل تتغلل في قلوبهم؟ الجواب كفرهم. فلننتبه يا إخوة، لننتبه هداكم الله. محبة الشركية ما تدخل إلا في قلب من خوى من محبة الله، والمحبة الشهوانية المحرمة ما تدخل إلا في قلب قد فرغ وضعف فيه محبة الله. وإذا كان العلاج حقيقة لهذه القضية تعلق بالصور هو التعلق بالله، أحب الله وأراد ما عند الله، عرف قدر الله، وأصبح يقول يا رب أتقرب بهذا أحبني، يا رب سأفعل هذا في السر أحبني، يا رب سأتصدق بنصف مالي أحبني، سيخرج من محبة غير الله. ومن أحب غير الله ستجده يسعى في السر لإرضائه، ينفق ماله لمحبته. تتعجب لو كانت هذه المحبة لله كان ضحيت بهذا الوقت وبهذا الفكر وبهذا المال لله عز وجل. انظر لما ضعفت عندنا محبة الله صارت الصدقة ضعيفة، لكن لما حبينا فلان صار البذخ والعطاء لا محدود. وذلك لما تسمع أن الصحابة أنفقوا عطاء لا محدود تعرف الناس أن محب الله أصلا. مثل أنت الآن تنفق عطاء لا محدود في من تحبه من دون الله سبحانه. اللهم فهدنا لأقوم السبيل. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. بئس هذا الإيمان الذي تدعونه الذي يأمركم بنقض الميثاق والكفر بالله وعبادة العجل وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. إيش من إيمان تدعيه وأنت تفعل هذه الأفعال؟ وهذا فيه دليل واضح أن الإيمان له مؤشرات صدق. كيف تدعي حب الله وأنت تعصيه؟ كيف تدعي محبة الله عز وجل وأنت لا تؤمن به؟ إيمان الصادق يا إخوة دليله العمل. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. قال تعالى إن كنتم مؤمنين. ذكر الأنباري في تفسيرها احتمالين. الأمر الأول أن تكون إن نافية، أن تكون إن نافية وإن تأتي للنفي، يعني وما كنتم مؤمنين أصلا. شوف الكلام، بئس ما يأمركم إيمانكم، إيمانكم الذي تدعونه بئس ما يأمركم. ثم قال ربي أصلا أنتم لستم مؤمنين. إن كنتم يعني ما كنتم مؤمنين. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا. القول الثاني أن إن هنا شرطية، إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم هذا الإيمان، وبئس هذا الإيمان الذي تدعونه. وهذا يدلكم أن من كان منا أعظم إيمانا يجب أن يكون أعظم عملا. ومن هنا كان العالم عليه أن يتقي الله عز وجل. تعلمك الله، آتاك الله، فيجب عليك من الإيمانيات ما لا يجب على غيرك، ويجب عليك من التعبدات ما لا يجب على غيرك. كان قيام الليل واجبا على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، والسبب شكر ما آتاه الله من نعمة، أفلا أكون عبدا شكورا. وأنت كلما آتاك الله من نعمة عليك أن تزيد لله عباده. فإن تعلمت اليوم عليك أن تزيد غدا في عباداتك، وإن تعلمت هذه السنة لا ينبغي أن تكون إيمانك وعبادتك كالسنة الماضية، فإن من مقتضى الإيمان والعلم أن تقوم بحقه من العمل. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا والشيطان. اللهم طهر قلوبنا من التعلق بغيرك، اللهم ارزق قلوبنا الإيمان بك واليقين فيك، اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويقنع بعطائك ويرضى بقضائك. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.